الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هناك عالم شهير معروف لدى أهل العلم وإن كان جماهير المسلمين لا يعرفون عنه شيئا وهو الإمام أبو زكريا يحيى بن معين رحمه الله. وكان يحيى بن معين رفيق الإمام أحمد بن حنبل، والإمام أحمد معروف طبعا للعوام جميعا بحكم انتشار مذهبه الفقهي. كان ابن معين رحمه الله أحد الحراس الأشداء الأقوياء على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم أضر الكذابين والمغفلين وتوجعوا منه كثيرا، ومع ذلك كان لا يفتأ يقذف بالتهام إليهم ولا يعبأ بنفيرهم ولا يعبأ بكلامه. قيل له يوما: ألا تخشى أن يكون هؤلاء الذين تكلمت فيهم خصماءك عند الله يوم القيامة؟ فقال له: لأن يكون هؤلاء خصمائي أحب إلي من أن يكون الرسول خصمي يقول لي لما لم تذق الكذب عن سنة. هذا الدفع الذي ندفعه عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم واجب لأكثر من سبب. السبب الأول والأهم هو حفظ الدين، لأنه إذا جاز لنا أن نترك الأدلة تتفلت منا دليلا وراء دليل فيأتي علينا زمان وليس عندنا دليل معتبر، لا القرآن ولا السنة، لكنهم يبدأون بالسنة ثم يسندون بالقرآن. لما تأتي أزمنة الغربة، وقد جاءت هذه الأزمنة وسمعنا بآذاننا أن بعض رؤساء الدول العربية قال أنه يريد أن يطلب بعض آيات النص، والذي في الفتوى السعودية أخرج بيانا أنه إذا لم يرجع هذا فهو كافر. والمهم يا أخي أن له ثلث والحساب الأكبر، عامل زي البطيخة من جوه أحمر ومن بره أخضر، مشروح الزحف الأحمر المعروف على ديار المسلمين يقول أنه في آيات تذكر منها قل هو الله أحد، يشكب ايه منها؟ يشكب كل. قال لك لان هذا الكلام كان موجها الى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لا، يبقى هذا الكلام الموجه له يبقى مشكوبه. يبقى لما تيجي تقرا سوره الاخلاص تقول الله احد. شوف لما يتجرأ انسان ويقول هذا الكلام، فما بالك اذا يعني مضت القرون وظهر بقى الخبر أكثر من ذلك ولم يوجد علماء، ما الذي يمكن أن يدري في بلاد المسلمين؟ فالآن الطعن على السنة واضح جدا، أنه من المقصود به طعن على كتاب الله عز وجل، لكنهم لا يدعون الآن. فترك الأدلة تتفلت مسألة خطيرة جدا، لا يكون عندنا أي أدلة تستدل بها، الدفع واجب لهذا. ثم لجناب النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة الله، يعني مثلا من مكتشف الجاذبية الأرضية؟ مكتشف الجاذبية الأرضية أخنا كده. لو أنا الآن قلت إن ده غلط، ومين قال إسحاق نيوتن مكتشف الجاذبية الأرضية؟ كل ده كلام غلط، الناس كلها تقوم عليه ولا يوم وليه عليه؟ هو إسحاق نيوتن يطلع عليه والذين نقلوا عنه البدر يطلعوا إيه؟ احنا نقول من الشرط في النقل ان يكون ثقة عدلة، ان يكون ثقة عدلة علشان نقبل كلام الفاسق خبر الفاسق، كما قال الله عز وجل ان جاءكم فاسق بنبأ فتبين. فاتفق العلماء ان من رمي بالفسق او ثبت عليه الفسق ان خبره مردود لا يقبل، لا في الدين ولا في الدنيا. لو جاء رجل امام القاضي وادعى دعوة قال اين شهودك؟ فقال شاهدي فلان. تعال يا فلان اتشهد ان هذا الرجل له حق؟ قال نعم اشهد. وبينما هو يقول نعم اشهد اذ دخل من باب المحكمة رجل وقال ايها القاضي ان هذا الشاهد سب والديه، سب والديه. على طول القاضي يفقد شهادة الشاهد، او انه يتعاطى الخمر او يلغي الحشيش، يفقد عدالة شهادة هذا البيت للفاسق. وهذا في الدنيا. فالدين اولى. فالذين نقلوا الينا خبر ان الحق يودك مستشفى الجريمة الارضية سموا لنا رجالهم طلعوا لنا يطلعوا هل تجده الناس من الناس العاديين اغلبهم كفر، ومع ذلك هؤلاء العلمانيين يقطعون بنسبة هذا الاكتشاف الى اسحاق نيوتن. طيب رواة صحيح البخاري لماذا طعنتم على هذه الروايات وقد نقلها الامام البخاري عن اتفاق العدول ائمة الكبار نجوم الدجى؟ لماذا رددتم عليهم روايتهم؟ بل ما يجري الان في دنيا الناس الانفاق الطائره، في بعض الناس ممكن تصدق حتى الان ان في حاجه اسمها انفاق الطائره، وفي ناس بيجوا من كواكب اخرى الذي ياما كوكب زحل. واخد بالك كل العكي ده يقول لك جاي بقى ناس على انفاق الطائره قد كده اهو، ونزلوا في عرض الصحراء وعملوا ايه وراء جهود العيان ومش عيان وعيان والكلام ده، وبعض الناس بتصدقه. طب انتوا بتصدقوا هذا الكلام بناء على نقل مين؟ المخابرات الامريكيه؟ هم فيهم عد واحد؟ ده كلهم كفر. هم فيهم عد واحد؟ طب لما يقولوا هذا الكلام لماذا يصدق نقل هؤلاء الكذبه ويرد على المسلمين العدول نقلهم؟ نقلهم. المساله اذا مش مساله تحاكم علم، المساله مساله اهواء. مساله اهواء. فمسألة السبع لا يطيرنا على الإطلاق أن يغضب هؤلاء أو يشن علينا هجمات أو يقول لك الحياة الجنسية للسيوف ويطلع يرتعي فرضه عليه قصة من القصص وحكاية من الحكايات وينسوها بوقت الناس. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وإذا خشي أهل العلم وطلابه من هجمات العلمانيين على أعراضهم بسبب الزود عن دين الله عز وجل فلم يحققوا التوحيد. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احد الا الله. ولذلك لا ينبغي ان يتعلق قلب العالم او طالب العلم الا لله وهو يبلغ دعوه الله. لا تتعلق بالعوام ولا بنصر العوام، فانك قد تكون غريبا فريدا بسا منبوذا وحده، مثل ما كان الامام احمد رحمه الله في كتابه الشهيره. كان الإمام أحمد ليحضر مدرسه 100,000 محبار، 100,000 محبار. فلما أخذ ليجلد لم يوجد بجانبه رجل واحد. أين ذهب هؤلاء؟ بحيث أن الروايات تقول أن المأمون سمع همهمة على باب القصر ودمدمة، فقال ما الحق؟ قال العوام يشتكون من قلة اللحم. اللحمة تقل الخبز يقل الزيت يقل ممكن يكسروا الدنيا ويحرروا الميزان ويحرروا المشاهد العام. دي مسألة بسيطة جدا. لكن يؤخذ واحد من أهل العلم ويجلد أو يجلد أو يعدم أو نحو ذلك هذه مسألة لا تهم العام كثيرا. لهذا ينبغي أن يتعلق العالم بالله. ينبغي أن يتعلق قلبه بالله عز وجل. حديث الرجل الذي ذر نفسه وهو يتكلم عن بعض رواة هذا الحديث ويقول ان فلان قال فلان زي الشد وفلان قال فلان لا يحتج به وعمر ورطة البخاري. احنا كنا بنضع ضابط عام بالنسبة لرواية المتكلم فيهم في الصحيحين. الامام البخاري كان اماما فذا له اختيار وله اجتهاد. سيء الحفظ ليست كل رواياته ساقطة وكذلك الثقة السبت العدل ليست كل رواياته مقبول. الإمام مالك وهو من هو ثقة وإتقانا وضبطا رد عليه علماء الحديث بعض الحديث. سفيان بن عيينة سفيان الثوري الزهري شعبة بن الحجاج منصور بن المعتمر منصور بن زازان الأعمش هؤلاء كلهم ما من واحد من هؤلاء إلا رد العلماء عليهم بعض أحاديثهم. كذلك من ابتلي بسوء حفظ ليس كل حديثه مردود. طيب إذا أخرج الإمام البخاري ومسلم حديثا في الصحيحين لراوي تكلم فيه بعض أهل العلم لماذا خرج له البخاري وهم يتكلمون فيه؟ الجواب أن الإمام البخاري إذا تكلم العلماء في راوي فإنه ينتقي من أحاديث هذا الراوي ما لم ينكره أهل العلم. يعني لم يسلم. فلما يكون في راوي متكلم فيه وليس كل ما روى باطل ولا خطأ فالبخاري لأنه فاهم ينتقي. فكل حديث أودعه البخاري في صحيحه فيه راوي متكلم فيه إنما التقاه البخاري على عين فلا يطعن عليه بدعوى أن الراوي متكلم فيه. هو الضابط. لما تيجي تقول الراوي متكلم فيه فإنك أنت بتقول إن البخاري زي ما يعلم لا يميز. كأنك أهدرت اختيار البخاري. كأنك ألغيت اجتهاد البخاري. وهذا لا يجوز عند الملكة والاجتهاد في علم الحديث شكل نصف العلم. دراسة المصطلح وطرق النصف والملكة النصف الآخر. والبخاري هو البخاري هو من هو. لكن يأتي هذا المغفور الخاتم يقول إيه؟ بعد حديث الله بعد حديث سليمان عليه السلام أنه هو إيه قال أنا أطفال الليلة على هذا المغفور. يقول ويبدو أن البخاري كان رجلا طيبا كان عنده سذاجة وتلقائي ولم يكن له كبير دراية بعلم الحديث ولا الفقه. فالبخاري اللي ما عندوش دراية علم الحديث طيب فلاش الفقه مع أن البخاري للذروة الفقه بلاش الفقه دلوقتي الحديث البخاري ليس له الحديث. إذا من الذي له دراية الدنيا؟ فيعني لو قال رجل في ذويه لا يعرف النحو لحفظه أهل الأرض الحجارة لما تواتر عندهم جميعا أن في ذويه المضرر العالم الكبير الذي وضع أصول النحو هو مقدم أهل البصرة زي ما الكتاب مقدم أهل الكوفة. يعني مدرسة الكوفة البصرة رجال النحو رئيس أهل البصرة الكتاب في ذويه والكوفة الكتاب. فلما يأتي واحد يقول ابن سيبويه لا يعرف شيئا في النحو او يقول مثلا ان عاصم بن بهدله لا يعرف شيئا في القراءات والقراءة المشروعة حقا عن عاصم، او يقول ان نافع لم يكن يدري القرآن ولا يعرف قراءة القرآن. فشوف لما يبلغ الجرأة بواحد يقول هذا الكلام، وبعدين يقول وهذه المحنة الكبرى في امتنا، يأخذون الدين بحد صغرة الرجال وانتذهب المبادئ العقلية الى الجحيم، وانتذهب المبادئ العقلية الى الجحيم. لذلك كان عليه بسبب هذا وغيره، كان علينا عبء الدراسة المستقيمة للسنة حديثا حديثا، وإن الله لمع المصلين. اللي غيظني احتجاجه بالآية، يعني كل الكلام اللي فاتكم واحتجاجه بالآية وإن الله لمع المصلين كوم. بيفكرني بالرجل اللي هو يحكم امرأة ذهبت لتستنجره لقاتل زوجها، ولد الأيتام قالت أنا فقيرة ورب الأيتام ألا تقتلوا وجه الله وإن الله لمع المحسنين. هيقتلوا وجه الله إن شاء الله سلوك. فشوف لما يتكلم عن البخاري، لما يتكلم عن البخاري لنادي العالم المفرد، أمال لو تكلموا عن أمثالنا ممن ليس لهم حكمة البخاري ولا مكانة البخاري ولا عظمة البخاري. شيء عجيب ان لجنه الفتوى وكبار العلماء لا زالت تغوص في نومها حتى الان. صح الروح، انا عندي 18 كتاب نشروا حرب على السنه بخلال سنتين، وانا لا اجمع هذه الكتب ولا اشتريها، انما تقتلوني للمسلمين الغيورين على دين الله عز وجل كل الرسل، وارض نسخا للاخوان ردوا على هذا الخرق المنتشر. والانسان يقرا الكتاب في اشياء غريبة جدا، وفي أشياء من الشبهات، وفي أشياء وردت في كتب أهل العلم، وأهل العلم ردوه، ولكنهم يغضون الطرف عن رد أهل العلم. أو الحديث الذي بدأت به الخطبة، حديث الرجل الذي ذر نفسه، هذا أصل من الأصول التي يعتمد عليها أهل السنة ورد على الخوارج. أهو داع لحظ التطرق، أهو داع حديث يرد على أهل التطرق بحق، وهم الذين يكفرون جماهير المسلمين ولا يعذرونه. يعني مثلا إذا طاق رجل بالقصر، جماعة التطرق نحن لا نكفره، خوارج وجماعة التكفير مستوقف يكفروا له عينه، نحن لا نكفر حتى نقيم عليهم الحجة الرسالية التي يكفر ذلك. وهو ده الاعتدال مع اعتقادنا ان ما اتى به جرم من اعظم الكبائر، نحن لا نهون من جرمه ولكن لا نكفره، لا نكفره بعينه وان كان جرمه عظيما. وعظم الجرم تقتضت من حديث ابي واقد الليثي الذي رواه الترمذي وصححه، قال كنا حديث عهد الاسلام وخرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمررنا على الحجره فجره يعني للمشركين وقد علقوا عليها سيفهم وكانوا يسمونها ذات انوار. فقال بعض المسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اجعل لنا ذات انوار كما لهم ذات انوار. فقال عليه الصلاه والسلام الله اكبر انها السنن، قلتم كما قال اصحاب موسى لموسى اجعل لنا الها كما لهم اله. طيب ألا ترون فرقا بين قول الصحابة حديث عهد الإسلام وبين قول أصحاب موسى له؟ الفرق واضح، الفرق واضح. أصحاب موسى قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آله، وهؤلاء قالوا اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار. اجعل لنا شجرة وليس من اتخاذ الشجرة. العباد ممكن يتخذوا شجرة برضه يعلقوا عليها كفهم، لكن أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه مجرد المشابهة لكلام الكافرين، مجرد أن تتشبه بالمشركين في كلامهم مرفوض، فكيف بفعله؟ لم يسوق الكلام ده للجماعة اللي هم بيعملوا الأناشيد الإسلامية وبيأخذوا بعض نغمات أهل الفجور في أغانيهم فينظمون أغاني يزعمون أنها إسلامية مصحوبة بضد على وزان الأغاني الفاجرة. واحد أخبرني قال إن فيه شريط نازل لولا لولا لولا لولا لولا حاجات زي لولا لولا إسلام لا مش عارف إيه لولا لولا مش عارف إيه كده عارف مين لولا دي. قال لك إن فيه أغنية فاجرة برضو على نفس الوزان، فقال لك ان احنا نستغل شهرة الاغنية والايقاع ونعمل الاغنية على وزانها علشان الجماعة اللي اتعودوا يسمعوا ايه النغمة الفيضانية لا يسمعوا النغمة المعدومة واذنه لا تنكر الكلام. فانظر اليهم كيف تشبهوا باهل الفجور، وإيه اللي ينطبع في أذهان المستمعين وقد حفظ الأغنية الفاجرة لما يسمعوا الكلمات الجديدة. هذا مثلهم كمثل ممثل فاجر كان ليلة أمس في أحضان امرأة لا تحل له في الفراش، واليوم يمثل عمر بن عبد العزيز في مسلسل. لسه امبارح كان رجل فاجر والآن لابس العمامة وعامل دحية وواقف الأرض يشطط ويدمع ومسدل عينيه التحدي الله يوم مرعوب كده وخذلك، ولا لسه شايفه امبارح في حب مرة. ايه اللي ممكن يخطب في بالك؟ مش ده طعن على عمر بن عبد العزيز؟ مش ده رمي لعمر بن عبد العزيز ان رجل فاجر يمثل شخصيته؟ مش ده نوع من الخوف في ذهن المجتمع المتدين المتفرد؟ وهكذا تذهب المعاني القوية الكبيرة لما تضاف هذه المعاني بمثل هذا. الله عز وجل كرمنا كمسلمين على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فنهانا في صلاتنا أن نتشبه بالكلام وبالثعالب وبالديوب، نهى عن نقل الديك واضطراب الكلب واحتكاز الثعلب، ونهى عن بروك كبروك البعير. كل جاء اكرام لك الا تتشبه بحيوان على الاطلاق، فكيف تتشبه بالكافرين؟ مجرد موافقه الكافرين في اقوالهم ممنوع. جماعه يقول لك تركي سوري برضو ليه يا جماعة؟ عظمة لغتنا العربية لكي تتجد فيها لفظ لطيف، عظمة الفضل العربية ولا بحال المحلات العملين كاتبين أسماء الأجرية على محلاتهم؟ والله إذا أنا أرى إن أشرح منهم الجلع البلد بتاع كل الطعمية في المنصورة المحلة ده. شوف برغم الاسم عجل إلا إنه أجل، لأن الدغل لفظ عربي. نحن نقول لإخواننا اللي عقمت اللغة العربية عندهم إنهم يجدوا لفظ عربي يشرف، تصنعوا هذه الأسئلة النارية من على المحلات. عدوك الذي يقاتلك والذي يهلكك إن رافع عنوانك رافع اللغة بتاعته على باب محله، أولادك نفسهم الفنلة اللي عليها العلو الأمريكي تبعوني على الأمريكي على صدورهم. معظم ملابس الأطفال مكتوب عليها باللغة الأجنبية، فينطبع في أذهان الأولاد تقديس وتعظيم هذه اللغة. فمجرد المشابهة ممنوعة فكيف بالفعل؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام وإن كان هناك فرق بين قول أحدهم اجعل لنا إلها وما بين قول الصحابة اجعل لنا ذات أنوار، إلا أنهم شابهوهم فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام عليهم وقال للناس سنن قلتم كما قال، فنزلهم بمنزلة أصحاب موسى وإن كان صدقهم على غير ذلك. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن هذه المشابهة بالقول أدعاه للمشابهة بالفعل، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم أن يعظموا شجرة وهي لا تضر ولا تنفع، فكيف بدعاء الناس لأولياء المقام واعتقاد الناس أنهم يضرون وينفعون؟ ومع ذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولم يكفرهم، ولم يكفرهم، ولو كان في هذا تكفيرا لهم لأمرهم بنطق الشهادتين والاستشهاد. فهذا يدل على أن من نشأ ببادية أو ببلد ليس فيه علماء ينكرون الكتاب والسنة أو ارتكب شيئا من هذه المخالفات أنه نوع القول، ومش معنى العذر بالجهل انه هيطلع كده سليم، لا، سيؤاخذ عند الله لتقصيره في طلب العلم، ولكن لا يكفر. هذا معنى العذر، مش معنى العذر انه هو هيطلع كده سليم لا يؤاخذ، لا، لقد عرف كل شيء بتفاصيله فكيف لم يعرف فيها، سيؤاخذ عند الله. لكن معنى قول اهل السنه انه يعذر بالجهل اي لا يكفر، مش معنى رفع المؤاخذه الكليه. وكذلك ايضا من هذه الاصول الحديث الشهير ان معاذ بن جبل لما ذهب الى الشام وجد الاساقف، وجد الناس يسجدون الاساقف، فقال لما تسجدون؟ قالوا نسجد لهم تكريما وتحيه لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اولى ان اسجد لهم، فلما رجع خر بين يديه ساجدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا معاذ؟ فقلت يا رسول الله رايت الناس يسجدون لاساقفتهم فانت اولى ان اسجد لك. فقال يا معاذ انه لا ينبغي ان يسجد الا لله، ولو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها اي لعظم حقه عليها، ولو كان السجود لغير الله يكثر فاعله مجردا لقال له النبي صلى الله عليه وسلم كفرت، ارتد بالشهادتين وارتكب. اما ولم يقل له ذلك ولا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه، فهذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم عذره. وهذا كله داخل في تحت هذا الاصل العظيم. فتصور لما يضيع هذا الاصل ويضيع هذا الاصل ويضيع هذا الاصل، إذا ما الذي يبقى لنا في الحجاج على الأقل مع الفرق المتبعة فضلا عن الأعداء؟ يا جماعة لوزوا لعلمائكم وارجعوا واعرفوا من هو العالم الذي يرجع إليه، فإن علماء الفتوى يقولون إن العامية مقلد في كل شيء إلا في اختيار من يقلده فإنه مجتهد. يبقى العامي مجتهد باختيار من يقلده ومن يتبعه في دين الله عز وجل. فإذا كنت مجتهدا فكيف لا تعرف الفرق بين العالم وبين شبيه العالم؟ متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. ولله در من قال متوجعا لو كان سهما واحدا لاتقيته ولكنه سهم وثان وثالث. سائل يسأل يقول ما تقولون في كتاب عوارض المجالس للتعلم؟ كتاب عوارض المجالس لا يحل مخالعة، وكذلك كتاب مكاشفة القلوب للغدارس الريحانة لا يحل مطالعة، وكذلك كتاب إحياء علوم الدين لا تطالعونه لأن فيه خبر كثير لباب السلوك والتصور، في خبر كثير وخروج عن الجادة وخروج عن مدى السلف، وفي العقيدة أيضا فيه خروج عن مدى السلف، وهو في الفقه مثل مثل أي كتاب آخر، يعني هو في الفقه ليس له مين الفقه على بقية الكتب الأخرى. وكثير من العلماء حذروا من مطالعة كتاب إحياء المتين إلا للعالم بما فيه. والحقيقة محمد الغزالي ندم على كثير من هذه الأقوال التي أنفق عمره فيه، ومات وصحيح البخاري على صدره، وكان يقول أنا مزد البضاعة في الحديث، أنا مزد البضاعة في الحديث، يعني بضاعة ضعيف في الحديث، ولو أظن لو أن الله عز وجل مد في عمره لرجع عن كثير مما قال واعتقد كمثل المعالي الجميلة. يقول سائل ما صح الحديث ان الله لا ينظر الى دخول الجنه فينظر الى بيت المقدس فانها دخول الجنه، هذا حديث ضعيف. يقول احتج بعض الناس بالمصالح المرسله بالنسبه لوضع علامات على الارض الى يطوف عليها مصلين صفوفهم، فما رايكم في هذا؟ هذه الفتوى قلتها قبل ذلك مطوله وذكرت ادلتها، ولكن لا مانع ان اذكر بشيء من هذا الاختصار ما اعتقده في هذه الفتوى. مد خطوط على الارض كما هو في كثير من المساجد لتسويه الصف هو في اعتقادي بدعه، هو في اعتقادي بدعه. المصالح المرسله من شرط الاحتجاج بها، شرط الاحتجاج بها الا يرد نص في الكتاب او في السنه الدلالة على الفعل، والشرط أن يكون له مقتضى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم بإمكانه أن يفعل. فإذا نقول لماذا نضع الخط على الأرض؟ الجواب لنصف الصفوف. طيب السؤال، خط الصفوف ده مسؤولية من؟ سلوك الإمام. فالإمام قبل أن يصلي ينبغي عليه أن يصف الصفوف أو يرسل من يصف الصفوف له، مثلما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كان يفعل عمر بن الخطاب كما في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه في مطعم عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: فأرسل رجلا فصف الصفوف حتى اذا لم يرى خللا كبر فقال الله اكبر، فما هو الا ريثما ان قرا حتى قال طعنني الكلب او قال كلمه تحفظ، ثم ذاق حديث طعنه رضي الله عنه. فصف الصفوف مسؤوليه الامام. السؤال، هل كان بوسع النبي صلى الله عليه وسلم ان يشد خطا على الارض ام هذا الصعب بالنسبة له؟ سهل بالنسبة له من يشد خط على الأرض. طيب، هل هذا الخط كان له داعي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم كان له داعي، وهو تسوية الصف. خلاص، لما كان له داعي وكان باستطاعته أن يفعل ذلك ولم يفعل، دل ذلك على أنه لا يجوز لك أن تفعل، إذ لو كان مشروعا لفعل. طيب، البدعة دي بقالها كم سنة؟ عبارة كم سنة؟ أقصى حاجة 15 سنة. أقصى حاجة، يعني بدعة جديدة لها، ليس لها أثر في كتب الفقهاء، ولم يفتي بها احد من الفقهاء المذكورين. بدعه حديث، هذه البدعه كان من اثارها السيئه ان الامام يعطي قفاء للمصلين ويقول وقفاه لهم ووجهه الى القبله استووا يرحمكم الله، فضيع واجبه اللي كان المفروض ان هو يفعله.

فليس معنى أن فلان عرفك به أم أكل ذلك ولم يرد الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يعرفه، لكن هذا داخل في أدبه صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. أقول أريد أن أعرف فضل حفظ القرآن مع أن الصحابة معظمهم كان لا يحفظ القرآن، وأتكلم التلاوة مع العلم إن أني حفظت جزءا من القرآن لكن الشيطان يسيطر عليه حتى أحفظ. أريد أن أعرف فضل الحفظ. أحاديث فضل الحفظ يا جماعة ليس فيها فضل الحفظ المجرد، بل فضل الحفظ مع العمل. يقال للقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. هذا الحديث لا يشمل من حفظ القرآن وأكل به أو لعب به أو اشترى به ثمنا قليلا بدل أدب. فكل الأحاديث في فضل الحفظ إنما هو الحفظ مع العمل، ليس هو الحفظ المجرد. ولذلك تدرك فضل الصحابة لهذا البيان، صح لم يقل أغلبهم يحفظ القرآن، لكن كانوا يقفون على حدود ما أنزل الله عز وجل، كما روى أبو عبد الرحمن السلمي عن عثمان وابن مسعود قال: كنا إذا حفظنا عشر آيات لم نتجاوزهن حتى نعمل بهن، فحفظنا العمل والعلم جميعا. للصحابة كان كل شغلهم انهم يترجموا هذا القران الى واقع. اتقوا الله بما يقف عند الايه ليحقق التقوى. اذا فضيله الحفظ ليس في الحفظ المجرد العارف عن العمل.